كلما سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من أجل بيان ما قمتم به من جهود استثنائية في هذه الدورة المباركة دورة الإمامين الجوادين عليهما السلام لتعليم فنون الخطابة الحسينية يشرفنا أن نقدم نماذج من طلاب هذه الدورة الذين تمرنوا وأتقنوا بمهارة القراءة الحسينية حسب القواعد العلمية التي تدربنا عليها في هذه الدورة المباركة. وسنقدم في كل حلقة من هذه الحلقات ثلاثة من طلاب هذه الدورة. وكم كنت أتمنى أن نقدم الأخوات المشاركات ليقدمنا الإبداع الذي يتمتعن به في القراءة الحسينية نتيجة الخبرة السابقة والخبرة المضافة التي اكتسبوها في هذه الدورة وما لمسته من تفاعلهن أثناء التمارين الجماعية التي قمنا بها حيث كان طلاب هذه الدورة ذكورا وإناثا يستجيبون ويحفظون الطور من مرة وإن كثر من مرتين يتقنون الأداء وكأنهم قد مارسوا هذه المهنة لأعوام طويلة. أسأل الله لكم التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة. وأول الطلاب الذين أقدمهم للمنبر الحسيني الشريف هو التلميذ الجاد الشاب الواعد علي ابن الشيخ حسن دبوس من عدلون الكريمة. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا قتيل العبرات وأسير الكربات يا أبا عبد الله غريب مظلوم يا شهيد كربلاء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتنا كنا معكم قولا وعملا فنفوز فوزا عظيما بكيت لرسم الدار من عرفات وأجريت دمع العين في الوجنات وفلت عرى صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار أقفرت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصاتي لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر هي وحمزة والسجاد ذي الثفنا هي آتي منازل كانت للصلاح وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات هي آتي ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات وعلى الزكي تسيل طائرا عبرتي وأصيح وحسناهم بلوائي أما الحسين وصحبه فمصابهم أشجاء أساه عوالم الأحياء فالعرش والملكوت ضاج لرزئه جداه هذا أعظم الأرزاء هز المصاب ضمير كل مكون وأذاب قلب الكائنات ندائي هذا حسين بالدماء مدرج هل سقيت أخي بشاربة ماء ذبحوه عطشانا فواله في على يا أخي الذبيح موزع الأشلاء يا جده قد صيقت بناتك حصرا أسرى وكم أوصيت بالأسراء أثر الصيات على متوني لم يزل جد القوم في إيذائي والله هيهات الملاقى بعد هيهات ما يرجع الغايب ويرجع اللي مات قضى وظلت بس اشرب الحسرات يا هل مصاب قمطر القلب طار ولا كلكم فرد غيبة تغيبون ولدياركم متى تعودون والله يا اخوتي آيست وانقطع ظني والله راح حسين والعباس مني وراح جاسم وعلي الأكبر يا وراح جاسم وعلي يا الأكبر هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل فرج صاحب العصر والزمان رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى حيث انتهى بنا المطاف بعد أن استمعنا إلى ثلاث تجارب طلابية مما أنجزوه في هذه الدورة المباركة آملين أن يتجدد معكم اللقاء في الغد بإذن الله تعالى مع طلب آخرين يؤدون ما تعلموه في هذه الدورة وأن نوفق للاستماع من الأخوات عامة من مجلس واحد بصوت جماعي يتفقن عليه بإذن الله تعالى إما غد أو الدرس الثاني من يوم الأحد الأخير من هذه الدورة المباركة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.